السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، آخر احتمال حقيقي وقوي لليلة القدر، عايزكم تسمعوني كويس. آخر احتمال حقيقي وقوي لآخر ليلة وترية في مصرنا الحبيبة وفي بعض البلدان الإسلامية، ليلة 29 رمضان، أسأل الله أن يجعلها مسك الختام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. في أحاديث إنما الأعمال بالنيات كلنا عارفينه، في حديث ثاني إنما الأعمال بالخواتيم. رافعين شعار في الليلة دي مسك الختام، نختم شهرنا ونختم آخر ليلة وترية وآخر احتمال حقيقي وقوي لليلة القدر بتوبة، بتوبة صادقة، بتوبة طالعة من القلب، وعصرة وندم وإقبال على ربنا ووعد بنوعد بيه ربنا ان احنا مش هنعود للي كنا عليه قبل رمضان، وان احنا هنجتهد وفهمنا الهدف من خلقنا وهنشد بايدين اللي حوالينا وهنكمل على اللي بنيناه في علاقتنا مع ربنا في رمضان، هنكمل عليه بعد رمضان. توبة قوية في هذه الليلة لعلها تكون الليلة المرجوة، زي ما اتفقنا احنا مش بنشن ولا بنحذر ولا ولكن بنجتهد في كل الليالي، بس لما تكون اخر ليلة وترية لا، يبقى لازم نجيب اقصى جهدنا فيها، لازم ندعي ربنا كتير في الليلة دي بالعفو: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، واعف عن ابي، واعف عن اولادي، واعف عن زوجي، واعف عن امي، واعف عن اخوتي، واعف عن مشايخي، واعف عن اصحابي، واعف عن اصحاب الحقوق علي. العفو، طلب العفو والتوبة والاقبال على ربنا مهم قوي في الليلة دي. محدش عارف، يمكن العتق مستنيكي واكتب واسمك هيكتب من اهل الجنة في اخر دقيقة في اخر الليل النهاردة قبل ما الفجر يقول الله اكبر. فاجتهدي وهاتي اخرك واصدق مع ربنا. العبد المحب لربنا ما بيزهقش، ما بيوقفش، ما بييأسش، لا، هو بيطرق الباب، يفضل يطرق الباب لحد اخر لحظة، لحد اخر دقيقة، مش اخر دقيقة النهاردة بس، كمان اخر دقيقة في مغرب، يعني اخر دقيقة قبيل مغرب اخر يوم رمضان، خلاص بيفضل واقف على الباب، وبعد رمضان بيفضل واقف على الباب. العبد المحب لله اللي دائق طعم العبادة وحلاوة الوقوف بين ايدين ربنا، واللي بكى واللي ختم القرآن واللي دعا كتير واللي حس ان هو المسجد بقى حتة منه، في الليلة دي أنا بوصيك وصية وبوصيك وصية وبوصي نفسي وصية. اوعد ربنا، اوعدي ربنا في ليلة، في هذه الليلة المباركة، ان انت تكمل على الطريق، اوعى توقف، انك بعد ما دقت حلاوة الإيمان اوعى في العيد تنتكس، واوعي تنسي العهد اللي بينك وبين ربنا، واوعي ترجع ريما لعادتها القديمة. في الليلة دي محتاجين نحط خطة مع أولادنا، خطة ازاي نختم رمضان صح، انما الاعمال بالخواتيم، وهنعمل ايه بعد رمضان. مهم قوي كل ام، مهم قوي كل ام وكل اب وكل داعي وكل اخت وكل معلمة وكل شيخ وكل مربية، يبقى في خطة في بيتك مع اولادك، في خطة نختم رمضان في ليلة النهاردة وليلة بكرة، ونجتهد وازاي ندعي وازاي نتحرى ليلة القدر، وازاي نجتهد في طلب العتق، وازاي ندعي بالفتح المبين بعد رمضان، وازاي دعاء الثبات يكون على لساننا دايما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مهم جدا جدا جدا الدعاء ده في ليلة النهاردة، مهم جدا الدعاء ده في ليلة النهاردة، مهم جدا كثرة الدعاء ربنا بالقبول يا جماعة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مش ممكن بعد المجهود ده نبقى يعني مش بندعي بالقبول. العبرة بقبول العمل، العبرة مش أنت أقمت قد إيه وأنت ختمت كم ختمة وطلعت كم ليلة، هو ربنا تقبل ولا لأ. عشان كده كان دايما الصحابة والتابعين والصالحين بيهتموا بقبول العمل أكتر من العمل نفسه. فمن الأدعية المهمة جدا والطلبات اللي هنلح عليها النهاردة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا ووقوفنا وختمتنا ودعاءنا. كتير من المساجد هتختم النهاردة في التراويح، مهم جدا تحضر ختمة وتحضر دعاء الختمة، لأن دعاء الختمة مستجاب بإذن الله. مهم جدا جدا الدعاء بالقبول، مهم جدا كثرة الاستغفار والتسبيح، فسبح بحمد ربك واستغفره. دايما بعد العبادات بعد الصلاه بنستغفر. طب ما احنا طالعين من صلاه، لا بس احنا لازم نستغفر عشان خاطر احنا مقصرين، وما قدر الله حق قدر، عشان صلاتنا فيها اخطاء كتير، عشان صيامنا في هفوات كتير، فلازم نسبح بحمد ربنا ونستغفر ربنا وندعي ربنا بالقبول، ونطلع زكاة الفطر، وولادنا يشتروا الحبوب، ما يطلعوش فلوس، يشتروا الحبوب، يشتروا الرز، يشتروا الفول، يشتروا التمر، يشتروا الزبيب، يشتروا ويعرفوا مقدارهم ايه، وياخدوا ويوزعوا ويعرفوا معنى زكاة الفطر، وانها طهرة للصائم، وانها سبب من اسباب القبول، وان هي بتجبر النقص اللي اتوجد في الصيام. مهم قوي الكلام ده يحصل النهارده، مهم جدا الكلام ده يحصل في ليلة النهاردة، مهم جدا نتحرى في هذه الليلة، ليلة القدر، هي ليلة وترية قوية مهمة وآخر احتمال حقيقي. مهم جدا الخطة بتاعت الأسرة كلها اللي هنستمر عليها بعد رمضان، ازاي هنختم رمضان وهنكمل على ايه بعد رمضان، وايه ورد القرآن والصلاة في المسجد والعهد اللي بدأنا مع ربنا ما نخلفوش. مهم جدا الدعاء بالقبول قوي قوي قوي، مهم جدا الدعاء الاستغفار الكتير، مهمة جدا زكاة الفطر يا جماعة، مهمة جدا جدا جدا جدا. مهم قوي نفتكر المسلمين من دعائنا. أكتر حد موفق في ليلة النهاردة هي أكتر واحدة رفع أيديها، أكلها قليل وكلامها قليل، ومش ماسكة الموبايل، ومركز ومركزة قوي، اقتربت صلاة المغرب. في عبادة الدعاء أفضل العبادة في هذه الليالي عبادة الدعاء، طبعا نصلي تراويح وتهجد وحضر الختمة، والأولاد كلهم حاضرين ختمة القرآن، وفي حاجات حلوة دايما بتتوزع في المساجد بعد ختم القرآن، بس إيديها مرفوعة وإيديه مرفوعة وقاعد بيقول اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال وصحة وعافية وإيمان. بيدعي ربنا كتير بالثبات بعد رمضان، بتدعي أن ربنا يفتح لأولادها فتح مبين بعد رمضان، حط الخطة مع أولاده وحطت الخطة مع بناتها، مقبل على ربنا بقلبه، بيدعي بالعتق، يا رب ما يمرش رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا. بيدعي للمسلمين، بيدعي للأموات، بيدعي لغزة، بيدعي للقلب أن ربنا يثبت قلوبنا، لعلها تكون ليلة فتح وليلة خير وليلة بركة، ويبقى فعلا مسك الختام في هذه الليلة المباركة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.